نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا اللهم الاعتصام بكتابك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ يا فاتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. اقرأ ما قبل ما كملنا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس هن قواصم الظهر: عقوق الوالدين، والمرأة يأتمنها زوجها تخونه، والإمام يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل، ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف، واعتراض المرء في أنساب الناس. هذا الحديث شرحنا بعضه فيما سبق، ونكمل إن شاء الله في هذه الليلة بقية ألفاظه المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من قواصم الظهر. لما وصفها بأنها قواصم الظهر، واختار الظهر وذكر الظهر من سائر أعضاء الجسم، دل على أنها من الكبائر، ودل على أن فاعلها يأتي بشنيع له عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فبدأها بعقوق الوالدين، وعقوقها ذكرناها أنها خلاف برهما، والله عز وجل قرن الشرك، قرن عقوق الوالدين بالشرك، لأنها من الكبائر والعياذ بالله. فإذا كان من أقرب الناس إنعاما عليك وإحسانا إليك، فيجحد الإنسان هذا الإحسان، دل على أنه لا خير فيه، وما أتى به قاصما من قواصم الظهر. ثم قال: والمرأة يأتمنها الرجل فتخونه. قلنا الخيانة هنا أعم من الفاحشة، قد تخونه في ماله، وقد تخونه في ولده. الخيانة في ولده بأنها لا تعينه على طاعة الله، بل أنها تلبي رغبات الولد أو البنت، والأب يأمرها بذلك فيذهب ويسافر، فهي لا تعتني بهم اعتناء الولد. قد تكون مكايدة، وقد تكون مغايضة، كما أنها تغايضه في ماله. يأتي المرأة: أشكو إلي الرجل، قال: كل ما أودعت مال أضاعته، فسألت عنها قال: إذا اشتريت طعاما أفسدته، وإذا اشتريت سكر أذابته ورمته في المرحاض أو غيره. قال: فسألنا عن ذلك، فقالت أنها تفعل ذلك خشية أن يتزوج عليها. فتأتي بهذا في تبذير المال وتفتيت عرض هذه الدنيا، أو تخونه في ولده، أو تخون فيه عرض كذلك. والرجل جعل بيته سكن، كما جعل الله المرأة سكنا له. والسكن من السكينة، وهي الطمأنينة وراحة البال والخاطر. فإذا جاء مصدر القلق من الموضع الذي يسكن إليه، كيف يعيش؟ أين يستقر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه المرأة التي تخون زوجها وهو يأتمنها فعلا من قواصم الظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار المرأة، وإلا الخيانة من حيث هي فإنها بئسة البطانة، وصاحبها أتى كبيرا من الكبائر حسب فعله، لكن إذا جاءت من مصدر ما يأتمنه فهي أشد، كما وصف صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان كبير في السن ويزني اتبع الغواني لا داعي له ولا حاجة إلا فساد في النفس والعياذ بالله، ونية طويت على خبث وإلا ما لا داعي له، وعائل مستكبر فقير يستكبر على الناس. الكبر غالبا يكون له دافع من عرض هذه الدنيا، ينتمي الإنسان إليه ويستند إليه، فيتولد فيه عجب أنه أعلى من غيره، قد يكون غني وقد يكون شريف وقد يكون ذو نسب، فإذا جاء الكبر من فقير إيش الداعي له؟ كيف يتكبر؟ إلا دل على خبث في الطوية، ودل على فساد في هذا الجسم المحمول على هذه العظام. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا لا يكلمهم الله، كان هذا الوعيد الشديد، لأنه جاء من أناس ما كان ينبغي ولا دافع له أن يأتوا بذلك، ولذا الحسنات تضاعف من أهل الأبرار، والسيئات تضاعف إذا جاءوا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فكذا من أتى بسيئة مما ينبغي له، ولذا كان الجار إذا زنى بحليلة جاره يضاعف العذاب، إلا من أكبر الكبائر أشد مما لو زنى بأجنبية، وكل زنا كبيرة من الكبائر. والخيانة من حيث هي قلنا أنها خيانة لا ينبغي لها ذلك، ونص المرأة لأن الرجل غالبا يأوي إلى ذلك ويستضعف، وإلا قد يخون الرجل وكذلك يخون الرجل، لكن لما كان موضع الاقتدار ولا داعي له قد يخونها ويخون غيرها، إنما ذكر هنا لأن الرجل ائتمنها فلا داعي لذلك. والله عز وجل يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكل ما حصلت كل ما حصل من سيئة ومصيبة فاعلم أن سببها ذنب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والإمام يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل. الإمام ما يأتم الناس به من حاكم وإمام صلاة وقاضي، ومن يأتم الناس بفعاله، ومن يأتم الناس بقوله، ومن يأتمر الناس لما يكون واحد سري من سرات الناس وثري من أهل الثراء، الثري بمعنى ذو مال، والسري بمعنى ذو جاه ومنصب. قد يكون هؤلاء يطاعون فهم أئمة في هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: والإمام يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل. فلا بد أن يقدر نعمة الله عليه في أنه جاء بالناس فما عصوه وما آذوه وما تمردوا عليه، فشكر هذه النعم أن يلزم الطاعة. وكذا سيما أصحاب الشركات والمؤسسات وأصحاب المال ذو الجاه والخدم والعبيد، تراهم يذعنون له ويخدمونه بإخلاص، وفجأة يتغيرون عليه، فتعلم أن ذاك بسبب عصيانه. فلما عصى الله أعصى قلوب هؤلاء عليه فخانوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف. وعد عن نفسه خيرا، الموعود به هو الخير، هذا الواعد وعد أن يأتي بخير، وعد من؟ ما ذكر الموعود له، دل على أنه عموم، قد يكون وعد جاره ووعد أخاه ووعد قريبه ووعد صديقه، وقد يكون وعد الله عز وجل أنه يصدق في هذه وأنه لا يؤذي بعد اليوم، لأن الله يبتلي العبد بذنوب سبقت له، فإذا أراد الله إلهام هذا العبد تنبه أن ما حل به من هذه الديون سببها أكل أموال الناس ظلما فيرد المظالم، فإذا عجز عن المال أقسم بالله أنه بعد الآن لا يفعل ذلك ويتصدق ويفعل ويفعل، فيرفع الله فيكشف الله عنه الكرب ويوسع عليه في المال، وإذا هو يغدر ويخلف. وكذا يأتي الإنسان لجاره فيقول إن شاء الله إن حصلنا لنا كذا وكذا أعطيناك من هذا الماء ومددنا لك كذا، فإذا يسر الله ذلك استأثر وجاءه البخل وشح النفس وأحضرت الأنفس الشح فمنع الخير، فدل على أن من وعد فأخلف فهي قاصمة من قواصم الظهر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اعتراض المرء في أحساب الناس. هذا الشاهد جاء البيهقي بهذه لأن المسألة في الغيبة والافتخار بالحسب وما إلى ذلك، فهذا الذي يعترض الناس في أحسابهم وفي أنسابهم، فلان ابن لغية وفلان لا نسب له وفلان دخيل على هؤلاء القوم وفلان إنما هو ذل وفلان لا يعرف أباه، فلما كان وفلان من جنس كذا وفلان من إقليم كذا، فلم فالذي يطعن في أنساب الناس فإنه يأتي بقاصمة من قواصم الظهر. لما كانت هذه قاصمة من قواصم الظهر؟ لأنه إذا بدأ في تنقيص الناس التفت الناس إليه، آذوه وآذوا أفراد أهله وأسرته وعائلته، ثم إنه لو كان مطاعا وله أتباع لأجج فتنا بين طائفة كبيرة من المسلمين، والله عز وجل يحب تأليف القلوب، فهذا فيه مفسدة كبيرة في الأرض. ما الرابط بين هذه الخمس؟ خمس هن من قواصم الظهر: عقوق الوالدين، والمرأة تخون زوجها وهو يأتمنها، والإمام يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل، ثم ذكر: ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف، والمرء يطعن في أنساب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مسائل لابد أن تكون روابط بينها، أما أنها مفسدة من المفاسد فهذا واضح، وأما أنها تؤدي إلى أذية الناس وظلم الناس والبغي عليهم فهو واضح، فكل واحدة من هذه فيه ظلم. كل واحد، لأن حتى الإمام، حتى الذي يصلي بالناس، وحتى القاضي، وحتى السري والثري، لما يطيعه الخدم ويطيعه الموظفين وغيره ثم يعصي الله، لما يعصي الله عز وجل لابد أن يقع ظلم منه إليهم، فالظلم العام يشتركون فيه في هؤلاء، والفساد كذلك يشتركون فيه، وإنما هناك شيء خاص يجمع بين هذه الأمور. اسمعوا، يقول: عقوق الوالدين، والمرأة يأتمنها الرجل فتخونه. إذا كان عق لوالديه أين يرتاح الوالدان؟ وهذا الولد موجود يؤذيهم في طعامهم، يؤذيهم في أكلهم، في معيشتهم، يؤذيهم في حياتهم، كيف يهنؤون بنوم؟ فما الذي يفعلونه؟ لو كان من أجانب الناس تخلصوا منه، انتقلوا وتركوه، ولو كانوا يستطيعون حجره لفعلوا ذلك، لكن هذا لصيق بهم، ففيها من الأذى ما الله به عليم. فإذا حصل كذا وجدوا من الألم ووجدوا من الضيق ما ينعكس به على جيرانهم وأولادهم. انظروا هذه التي يأتمنها الرجل فتخونه، فإذا أدرك ذلك وعلم أن مصدر الشر هذا البيت ومن سكن هذا البيت، كيف يألف وأين يستقر؟ فأوجد في هؤلاء قلق واضطراب ثم انظروا إلى هذا الذي يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل، كيف إذا تفلتوا عليه وسلط الله عليهم هذا؟ لكان هناك قلق واضطراب. انظروا في هذه كلها ستجدوه كذلك. فدل على أن السكينة والوداعة وربط الناس ينعدم في مثل هذه الحالات الخمس، خمس هن قواصم الظهر. نسأله سبحانه التقوى والطاعة وأن يجنبنا معاصيه. اقرأ ما بعده. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما صدرت هذه العبارة إلا بعد أن وجد من أناس من يزعم أنه أفضل من غيره، إما أن يقول ذلك صراحة أو يتنقص بغيره بأنه دونه، وإلا كان الموضوع في غير موضوعه. يوم ترى الناس كلهم يتواسون بالصبر والمرحمة وبينهم ألفة ومعيشة، ما تقول تنصحهم بالألفة والمعيشة، تنصحهم بما كانوا يتركونه من طاعة الله من نواح أخرى. فإذا رأيتهم قليل النظافة تبين أن النظافة من الإيمان، وإذا رأيتهم لا يحافظون على الصلاة تتكلم عن هذه. لكن إذا تكلمت عن هذه موجودة في الناس، فيهم السكينة والربط ما إلى ذلك. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا انظروا ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى والدين، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. أتى به البيهقي رحمه الله، ذكر هذا الحديث وهو صحيح في معرض الفخر بالأحساب والأنساب. لما قال ليس لأحد على أحد فضل، كلمة أحد إذا جاءت في سياق النكرة تعم، وعمومها يشمل الذكر والأنثى والأسود والأبيض والغني والفقير. ليس لأحد على أحد، يعني لا يملك، اللام الأولى لام الإضافة التي فيها الملكية، وعلى اللي فيها الاستعلاء، لا يملك أحد أمرا يستعلي به على أحد غيره. الفضل هي المرتبة، الفضل هي المزية والمرتبة. ليس لأحد على أحد فضل، يعني مرتبة ومزية يزداد بها. فلا يملك أحد ولا يضاف إلى أحد من المراتب والمزايا ما يستعلي به على أحد غيره إلا إذا كان ذو تقوى ودين. ففيه لفت الناس: إن أردتم معرفة الفضل وإسناد الأمور التي ترجونها اسندوها إلى أصحاب الفضل والدين. فإن أردتم تزويج أحد ابحثوا عن دينه وصلاحه وتقواه، وإن أردتم أن تستخدموا أو تستأجروا أحد فلا يكن يشغله إلا من اتصف بذلك، وإن أردت استخدام خادمة أو غيرها فلتكن ذات دين ومن أهل الصلاح. لما هذا معنى لما يقول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد على أحد فضل، أي مرتبة ومزية، فلا تفتخر بمالك، فليس المال مما يفتخر به، لأن الله عز وجل ذكر المزايا ومدح، مدحه هي المزية وذمه هو الشيء، ما قد مدح المال، بل ذكر أنه فتنة، وجاء في معرض الذم كثيرا، وإن جاء في معرض الخير وهي وسيلة لوسائل الخير. فلما كانت هذه الدنيا ليست موضع مدح، وإنما كان يمدح صلى الله عليه وسلم المحسن والمؤمن والحليم والمصلح والمستقيم، هذه صفات هي التي مدحها الشارع الحكيم سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها من الصفات المال والحسب والجاه ما جاءت صفة مدح. ليس لأحد على أحد فضل، يا من يمتدح بنسبه وقبيلته، وليست هذه مما يمتدح به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الفضيلة والمرتبة والمزية هي بالدين. الدين معناه إيه؟ الدين والإسلام والإيمان. الإسلام الاستسلام لله عز وجل، تخضع له وتستسلم، ما تتكبر، لا يكون كبر، فإذا جاء أمر أذعنت له، وإذا جاء نهي انفككت عنه. فمن فعل ذلك احتسابا رجاء الثواب وخوفا من العقاب هو المسلم. وإذا قال صلي قال ما أصلي، بر الوالدين ما يبر الوالدين، أطع الحاكم ولا تخرج عليه، ما يفعل. فإذا كان كذلك فليس هذا ممن استسلم لله عز وجل. الإسلام أن تستسلم، والإيمان أن تؤمن بالله عز وجل، تعلم أن له ملائكة، وأن له أسماء حسنى وصفات عليا، وأنه وعد بآخرة، وأنه بعث رسول، وأنه قضى وحكم في الأزل، فهناك قدر. لا بد أن تؤمن بهذه. الإيمان عمل قلب ويقين قلب. طيب والدين المشار إليه؟ قال ما في الأحد على أحد له مزية إلا بالدين. الدين جميع فروع الشرع من أوامر ونواهي وأصوله، كلها يسمى دين. إذا لقطت الأذى من الطريق وأمطته عن طريق المسلمين احتسابا لأجل ألا يتأذى به أحد، هذا من الدين. والذي يصوم رمضان هذا من الدين. فما بينهما كله من الدين. لما كان طاعة تركت الغيبة، وكانت مجانا لك، لأن من ذكر كان خصما وعدوا لك، فعف لسانك ونهيت الناس وكففت، هذا الكف من الدين. فلما قال ما في أحد على أحد، ليس لأحد على أحد، لا يملك أحد ولا ينسب له فضل يستعلي به على غير إلا إذا كان ذا دين وذا صلاح، فحينئذ قد يكون هذا أعلى من هذا. لما يكون هذا أعلى من هذا مو معناه أنه يستطيل، لا. أما هو لابد أن يتواضع، ولا بد ألا يزعم أنه خير من غيره، فإذا رآه أحد لا يقول أنا أفضل منه، لا يدري ما الخاتمة، حتى لو رآه على شر، لكن يحمد الله على العافية، ويسأله ألا يقلب قلبه، وألا يحول بينه وبين هذه النعمة وهي العافية من هذه المعصية، لكن لا يزعم أنه أفضل من غيره. إنما المطلوب من الآخرين، إن أردت تقديم الإمامة للصلاة فقدم هذا، وإن أردت استخدام أحد فقدم هذا، وإن أردت تزويج ابنتك وتزاحم الناس عليها فقدم هذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين والصلاح والتقوى، دل على أنها هي المطلوب. والله سبحانه أعلم بمصلحة العبد من نفسه، وأعلم بما ينفع العبد من نفسه، فإذا كان هو العليم الحكيم قال ذلك. ثم قال: لا يا أخي، وجدنا الخادمة المسيحية أفضل من هذه المسلمة، تضيع علينا الصلوات ولا تخدم البيت، ووجدنا هذا الهندوسي أفضل من هذا المؤمن، لأن هذا ما عليه صلوات ولا يضيع علينا أوقات. فانظر الحكيم الشارع يقول لا لهم كذا، وهذا يقول كذا. إن جاء به معارضة وإن جاء به مشاقة ومحادة لله فهذا كفر والعياذ بالله. وإن جاء رغبة في الدنيا ويعلم أن هذا حق يقول نحن نراقبه، فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين والتقوى، إلا بالدين أو عمل صالح. نعم، لكن كما أخبرنا لا يدخل الإنسان العجب، لا تفهم أن هذا أنت تضع المرتبة لنفسك، وإلا والعياذ بالله، فإن الشيطان قد يأتي إلى أناس فينفخ فيهم ويشعرون أنهم هم المستقيمون وغيرهم وأن غير صالحين، فيتهمون الناس، كما نشاهد من بعض الأحزاب والفرق يدعمون أنهم على إيمان وأن هذا المجتمع ليس بمؤمن وأن هذا الحكام فيهم كذا وكذا، فيستدعي ذلك إلى فتن. لا ينظر المرء إلى نفسه نظرة إعجاب، إنما ينظر أنه يطيع الله ما استطاع، ولا يرى لأحد فضل عليه، فإذا شاف المستضعف الضعيف الفقير لا يقول هو أفضل من هذا، ولا يقول يزعم أنه أفضل من غيره، مهما كان غيره. حتى العصاة قد لا تعلم ما الخاتمة ولا تعلم ما الله عز وجل مقضيه، فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرددها. والمرء لا يدري ما الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. حسب الرجل يعني يكفيه، يا من يعتز بأماله، ويا من يعتز بجاهه، يا من يعتز بعشيرته وأولاده، ليست هذه مما يفتخر بها، وليست هذه من الفضل، ولا القرب التي تقربك عند الله عز وجل، ليس هذه مما يعتبرها، وليست ميزان من موازين الخير الذي ينتصب الناس إليه. إنما الفضل والمزايا هو أن تعمل بدين الله عز وجل، وأن تقوم بالعمل الصالح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حسب الرجل يكفيه أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا جبانا. يكفيه، حسب الرجل يكفيه أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا جبانا. تفسير لأن كلمة حسب بمعنى كفى، حسب الرجل يعني يكفيه، وكفى بالرجل كذا، لا بد أن يأتي تمييز. كفى بالرجل أن يكون يعني كفى بالرجل إثما، كفى بالرجل شرفا، كفى بالرجل أن يذب عن قومه حين يعتدى عليهم، وكفى بالرجل أن ينصر المسلمين، يعني كفى بالرجل شجاعة، وكفى بالرجل إيمانا وتقوى. فيحذف التمييز فيكون هذا مفسر للتمييز. أن يعرف النحو يفهم ما أقول. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب الرجل أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا جبانا. بذيء يعني يتكلم بالكلمات البذيئة المستقذرة، وهذا كثير من الناس، بعض الناس أو كثير من الناس يتلفظون بهذه الألفاظ البذيئة، لأن البذيء غالبا ما يختص بالكلام بخلاف الفاحش. بذيئا فاحشا، كثير من الناس لا يتأدبون في الألفاظ. وهذا الدين الكريم جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغ الناس وعلم الناس الأدب وجاء القرآن بهذه الآداب، فبين لا يقول المرء لخادمه أنت عبدي، ولا يقول لجاريته أنت أمتي، لأن فيه استعلاء، فليقل فتاي وفتاتي، ولا تقل يا فلان أيها العبد اسقي ربك، وليقل اسقي سيدك أو مولاك. فنهى عن هذه الألفاظ، ولا تقول للمنافق سيد، ولا تعظم من لا يستحق التعظيم، ولا تمدح من لا يستحق المدح. هذه آداب جاءت بالألفاظ والمعاملات فيما يقال وما ينبغي أن يقال. فإذا كان قال يا فلان فسبه في عرضه بطريق المزح أو بطريق الجد حزلا أو جدا أو تكلم في كذا وجاء بأوصاف، فإن هذه الأوصاف إذا كان المرء بذيئا هرب الناس منه واتقوا شره. والفحش الفاحش الذي يأتي بفعل يتجاوز قدره فيستقبح، كل من جاء بشيء وتجاوز المقدار فكان هذا التجاوز فيه قبح يسمى فاحش. فلذا الفحش